السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وانتهى بنا الدرس إلى الأحكام، ها نحن مع بعضها. من الأحكام الإقطاع، الإقطاع. ما هو الإقطاع؟ هو أن يقطع الحاكم من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد، يقطع منها قطعة ينتفع بها في زرع أو غرس أو بناء، استغلالا أو تمليكا. عرفتم الإقطاع ما هو؟ ما هو الإقطاع؟ هو أن يقطع الحاكم إمام المسلمين، يقطع من الأرض قطعة من الأرض العامة التي لا يملكها أحد، التي ليست ملكا لأحد، يقطع قطعة ينتفع بها إما في زرع أو غرس أو بناء استغلالا فقط، أو من أجل التمليك تمليكا أبدا. هذا هو الإقطاع، هذا في دولة الإسلام. أحكامه ما هي؟ أولا، حكمه، حكم الإقطاع جائز، ما هو واجب ولا سنة ولا حرام ولا مكروه. الأحكام الخمسة ليس منها، وإنما هو جائز. قال: الإقطاع جائز لإمام المسلمين، يعني حاكمهم دون غيره من الناس، إذ قد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقطع أبو بكر معه، وأقطع عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. لولا الجواز ما يقطع عمر ولا أبو بكر ولا الرسول. أرض عامة يقطع قطع يعطيها لأحد، يعمرها بغراسة بزراعة ببناء بما ذلك. إذن فأولا الأحكام أن لا يقطع غير الإمام. عرفنا الإقطاع وعرفنا حكمه وهو الجواز، وله أحكام. منها أولا أن لا يقطع غير الإمام، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غير الحاكم. مرة ثانية، من أحكام الإقطاع أن لا يقطع غير الإمام. أتدون ما الإمام؟ الحاكم، الملك، السلطان. إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره هو فقط. ثانيا ألا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه وتعميره. إذا أعطاك الملك إذا أعطاك الأمير قطعة أرض ما يعطيك إلا القدر الذي تقوى على إحيائه تغرس فيها وتبني فيه، ما يعطيك منطقة يعطلها لك. فتأمل ألا يقطع من يقطعه من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه وتعميره، يعطيه قطعة تتناسبه يقوى على تعميرها وإحيائها، لا بد من هذا. ثالثا من أقطعه الإمام أرضا ثم عجز عن تعميرها استردها الإمام عنه محافظة على المصلحة العامة، أعطاك الملك قطعة أرض وعجزت عن تعميرها أو عن غرسها أو عن الانتفاع بها، إذن يستردها الحاكم ما تبقى معطلة. أنتم على علم ما تسمعون ولا لا؟ هذا هو الإسلام، هذه الدولة الإسلامية وهذا نظامها. والله لا يوجد في العالم دولة كالإسلام أبدا في النظام والتحديد، كلها قوانين باطلة. من أقطعه الإمام أرضا ثم عجز عن تعميرها ما استطاع استردها الإمام، يستردها الإمام ويعطيها لغيره، أعطاه إياه ليعمرها ليبني عليها ليغرس ليزرع، عجز إذا يعطيها لآخر، يستردها الإمام. رابعا للإمام أي الحاكم أن يقطع إقطاع إرثاق من شاء من الرعايا، للإمام إمام المسلمين أن يقطع إقطاع إرثاق إقطاع إرثاق موت عمير من شاء من الرعايا، مثل مجالس البيع في الأسواق يعطيه قطع، الساحات العامة الشوارع الواسعة للإمام أن يعطيه ذلك رزقا به، إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس، وإن حصل ضرر ما يعطي هذا أبدا، ولا يملك المقطوع له ذلك، ما يملك ملك ولكن ينتفع به فقط عند حاجته، وإنما يكون أحق به من غيره فقط، هو أحق بهذه القطعة أعطاه الملك إياها في السوق ولا في الشارع على شرط ما يحدث بها ضرر أبدا لأحد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم قبله فهو أحق به، أما إذا سبقه غيره ما يجوز. تأملوا هذه القضية مرة ثانية، للإمام أن يقطع إقطاع إرثاق مو تمليك، إرثاق بس ورحمة، من شاء من الرعايا يقطعه ماذا؟ مجالس البيع في الأسواق أو في الساحة، يعطيه ساحات عامة أو في الشوارع الواسعة على شرط إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس، فإن أحدث ذلك ضررا يسلب ولا يعطى، ولا يملك المقطوع له ذلك وإنما يكون أحق به من غيره فقط. وما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم غيره فهو أحق به. خامسا ليس لمن أقطع الإمام مجلسا أو سبق إليه بدون إقطاع أن يضر بأحد بأن يحجب عنه النور أو يحل بينه وبين المشترين، أن يروا بضاعته المعروضة للبيع. مرة ثانية ليس لمن أقصه الإمام مجلسا كما بين في الأسواق أو في الشوارع أو سبق إليه هو بدون إقطاع ونزل فيه، ليس له أن يضر بأحد من المؤمنين بأي ضرر. كيف؟ بأن يحجب عنه النور، يسد على الطريق والنور في بيته، أو يحول بينه وبين المشترين، يفصل بينه وبين، يسد عليه الطريق أن يروا بضاعته المعروضة للبيع. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. احفظوا هذا الحديث العجيب: لا ضرر ولا ضرار، هذا نظام الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ولا يضرك. عرفتم هذه مرة ثانية: ليس لمن أقطع الإمام مجلسا أو سبق إليه بدون إقطاع الإمام، ليس عليه أن يضر بأحد من المؤمنين. كيف يضر؟ بأن يحجب عنه النور، أو يحول بينه وبين المشترين أن يروا بضاعته المعروضة للبيع. فإن حصل الضرر ما يجوز أبدا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة: لا ضرر ولا ضرار. تنبيه: إذا سأل إذا سال الوادي، وادي الماء سال، انتفع به المسلمون، الوادي سال، نزل المطر وسال الوادي، انتفع به المسلمون، الأعلى فالأعلى، الأول فالأول، السيل وصل هنا يبدأ بهذه المزرعة، الزائد ينتقل للثانية وهكذا، الأول فالأول. إذا سال الوادي انتفع به المسلمون الأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها، أو ينتهي ماء السيل ينقطع. والمزارع المتساوية في القرب من أول السيل تساوى مزرعتان يقسم بينهما السيل بحسب كبر المزارع وصغارها. وإن تشاحوا أقرع بينهم بالقرعة، وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في شرب النخل من السيل: الأعلى فالأعلى، الأعلى قبل الأسفل. عساكم فاهمين. أول هذه مزرعة، بعد هذه مزرعة، السيل جاء من هنا، بمن يبدأ بالقاضي أول، زاد ما ينزل هكذا حتى ينتهي. وإن وجد الثاني متقابل ثاني وتشاع يقع بينهم كما قدمنا. مرة ثانية: إذا سال الوادي انتفع به المسلمون كيف؟ الأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها، أو ينتهي الماء وينتهي ماء السيل. والمزارع المتساوية في القرب من أول السيل يقسم بينهما السيل بحسب كبر المزارع وصغرها. من يقوم بهذا؟ الحاكم، ومن ينوب عنه. وإن تشاحوا أقرع بينهم بالقرعة، والذي جاءته يأخذ. وذلك الدليل لما روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل، الأعلى قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، يترك الماء يسير في البستان إلى قدر الكعبين فقط، ما هو الساق، قدر الكعبين يسقي، يسقي الأرض، ثم يرسل الماء إلى الأسفل، البستان الأسفل تحته الذي يليه، والثاني إلى الذي يليه، وهكذا حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، بستان بعد بستان حتى تنتهي البساتين أو يفنى الماء ينتهي ما بقي شيء. ولقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك الأول ثم الذي بعده اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. سبحان الله، هذا هو الدين الإسلامي، ويعرض عنه المعرضون ويكفر به الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجدون هذه الأنظمة في قانون بشري؟ هل يصلون إليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا من الأحكام الحماء. ما هو الحماء هذا؟ الحماء هو الأرض المواد، تحمى من الرعي فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة. ما الحماء؟ الأرض المواد الميتة تحمى من الرعي ما يرعى فيها الغنم أو الإبل ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة. حكم هذا الحماء لا يجوز لأحد أن يحمي من الأرض العامة للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإمام. ليس من حق أي واحد يحجز أرض يقول هذه لغنمي أنا حتى ولو كان ذراعا، اللهم إلا الإمام له ذلك. لا يجوز لأحد أن يحمي من الأرض العامة، ما هي المملوكة للناس، الأراضي العامة للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإمام إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين أيضا. والإمام يحجزه إذا كان لمصلحة المسلمين وإلا ما يعطيه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حمى لأحد إلا لله ولرسوله، والإمام خليفة الله ورسوله، أما الآخرون ما يملكون ذلك. فقد أفاد الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي إلا الله ورسوله أو خليفتهما وهو الإمام، كما يفيد أن الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة، حتى الحاكم ما يحمي قطعة أرض إلا لمصلحة عامة. لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائما في المصالح العامة، مثاله كالخمس من الغنائم، ما هي المصالح العامة والفي كذلك، وخمس الركاز ونحوه، ركاز ما يوجد تحت الأرض من ذهب أو مال. فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لإبل وخيل الجهاد. الرسول فعل حمى قطعة في النقيع لمن؟ لإبل والخيل الجهاد، كما حمى عمر رضي الله عنه أيضا، كما حمى عمر عليه رضي الله عنه أيضا. وقيل له في ذلك لما؟ فقال المال مال الله والعباد عباد الله، والله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبا في شبا. رضي الله عنه. عرفتم عمر كيف؟ هؤلاء بجهالات الإسلام. فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لإبل وخيل الجهاد كما حمى عمر رضي الله عنه أرضا. وقيل له في ذلك لما؟ فقال المال مال الله والعباد عباد الله، والله والله لولا ما أحمل عليه على هذا الخيل الإبل في سبيل الله ما حميت من الأرض شبنا. ثالثا أحكامه للحمى أحكام. ما هي؟ أولا لا يحمي إلا الخليفة، لا يحمي إلا خليفة المسلمين وإمامهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. ممكن نحفظ هذه الكلمة لا حمى إلا لله ولرسوله. ثانيا لا يحمى من الأرض إلا الموات، التي ليست ملكا لأحد، أما الحية التي ينتفع بها الناس وهي مملوكة كيف تحمى؟ لا يحمى من الأرض إلا الموات التي ليست ملكا لأحد، أما المملوك لا يصح ملكه وحماه. ثانيا، ثالثا لا يحمي الخليفة بخاصة نفسه، الخليفة ما يحمي قطعة أرض لنفسه هو، ما يجوز. لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه بل لمصالح المسلمين العامة، يحميها ليست لنفسه، لمصالح المسلمين العامة. رابعا، يلحق بالقياس بدون نص، بالقياس على نص، ما تحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الأشجار في الغابات فينظر في ذلك، فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرت الحكومة على ذلك، وإذا بان أنه ضرر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة فلا تقر عليه، إذ لا حمى إلا لله ورسوله. مرة ثانية، يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعض الجبال، لماذا؟ لتنمية الأشجار في الغابات الجبال فينظر في ذلك، فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرت الحكومة على ذلك ولا الحق ولا نعتذر، وإذا بان أنه أضر بالمسلمين أحدث لهم ضرر ولم يحقق لهم أي فائدة راجحة فلا تقر عليه، إلا حما إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرع الإسلامي، هذه الأحكام الإسلامية، كيف يعرض عن الدين الإسلامي؟ الله أسأل أن يرد المسلمين إلى الصواب وأن يرجع بهم إلى الحق وأن يطبقوا شرع الله ويطبقوه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر إن شاء الله ولكن عندي بعض الأعمال في جدة، فهل لي أن أحرم من جدة؟ سائل كريم يقول أريد أن أعتمر وعندي أعمال في جدة في طريقي، هل يجوز لي أن أذهب إلى أعمالي أولا؟ فإذا فرغت منها اعتمرت، أحرمت واعتمرت. الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. تحرم لا بد من إحرام ميقات المدينة، وتنهي عمرتك في يومك وتعود إلى جدة لحاجاتك، أو تحرم من المدينة وتذهب إلى جدة يوم يومين ثلاثة أربعة وأنت محرم، تلبي وتقضي حاجتك وبعد ذلك تعتمر. أما أن تقول ما أنا لحاجة لا نحرم من جدة فلا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ تريدون أن تعلموا؟ قولوا نعم. اختلف أئمة الإسلام في أي بلدين أفضل، مكة أو المدينة؟ منهم من يقول مكة ومنهم من يقول مدينة. أحمد يقول مكة، مالك يقول المدينة. مثال الواقع هذا وأتباعه. ومما فتح الله تعالى به علي وأنا أعمل ما استطعت على جمع كلمة المسلمين وعدم التفرق بينهم، إذ الفرقة حرام، ومن ذلك كتاب منهاج المسلم، جمع ما بين المذاهب الأربعة. ما تقول أنا مالك ولا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، أنا مسلم، قال الله قال رسوله، ما نتفرق ولا نفترق أبدا، حرام علينا. فمما فتح الله بي علي كتبت وقلت: إن كنت قادرا على الصيام والقيام فعليك بمكة، إلزم مكة ما دمت تصوم وتقوم الليل. الحسنة بمئة ألف الصلاة. يوم ما تعجز عن الصيام والقيام تعال المدينة لتموت بها، فإن الوفاة بالمدينة أفضل، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه مهاجرون وأنصار: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وكان عمر المبشر بالجنة يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتعجب أم المؤمنين حفصة ابنته: فكيف هذا يا عمر؟ الشهادة في اليابان والصين والهند، ما هي بالجزيرة، انتهى القتال هنا، كيف تموت هناك وتاكل؟ اسكت يا أم المؤمنين، إن الله على كل شيء قدير. واستجاب الله له وطعنه مجوسي من المجوس في المحراب، واستشهد ودفن مع رسول الله. هل فهمتم هذا وإلا ما تفهمون أو تتعصبوا فقط؟ المدينة أفضل، مكة أفضل، حتى ما نتفق. هاتف أتابكم الله. يقول السائل: هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ سائل كريم يقول: هل يكفي طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة؟ الجواب نعم. أخرت طواف الإفاضة فلما طفت طواف الإفاضة سافرت، إذن يغنيك عن طواف الوداع لأنك ودعت، ما أنت مع البيت مع بيت ربي، إذن وسافرت لا حرج، يغنيك عنه. أما إذا أقمت بمكة يوم ويومين ما يجوز، لا بد تطوف طواف الوداع، لكن طفت وسافرت لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل له أن يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ بهلول يقول، بعض الإخوان لما الشيخ يقول بهلول حتى تضحكوا وخفف عنكم، أنتم عاكفون صامتون ما تألمون، ووسعكم بعض الشيء مع العلم أن بهلول رجال خيارهم، من خير رجال البهلول، هكذا في لسان العرب ولغة الإسلام، البهلول هو ذو الخير، والذي يسأل سؤالك هذا يريد الخير فهو خيري، فلهذا نقول بهلول. ماذا يقول هذا البهلول؟ يقول: إذا دخل المسجد قبل إذا دخل المسلم المسجد قبل أذان المغرب بدقائق كالسبع والخمس والعشر، أيصلي تحية المسجد أو يجلس؟ فهمتم السؤال؟ بعض أهل العلم بعض الأئمة الأربعة يقول ما يصلي أبدا من بعد العصر إلى غروب الشمس، ثبات حتى طواف الإفاضة ما يصلي ركعتين مع غروب الشمس، يؤخرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعضهم يقول ما دام التحية المسجد يصليها في أي وقت، ما هي نافلة، هذه تحية للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المان يقولون في الوقت الجائز والوقت الممنوع ما في صلاة. ومما فتح الله تعالى به علي إليكموه قلوه، أقول: من دخل المسجد مع الاستقرار قبل أن تطلع الشمس ما يصلي تحية المسجد، ومن دخل قبل الغروب بعشر دقائق بربع ساعة الشمس تغرب ما يصلي تحية المسجد يجلس. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، حديث عام أي صلاة، لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، فعند طلوع الشمس ما تصلي اجلس، عند غروب يجلس، وما عدا الوقتين صلي تحية المسجد. هل فهمتم هذا؟ وهو جامع ولا يفرق بين المسلمين. نعم. أتابكم الله. رجل أحرم من منزله بالعمرة هو وعائلته، وقبل وصوله للميقات وقع له حادث هو وعائلته، ورجع إلى منزله وحل الإحرام، فماذا عليه؟ سائل يقول أحرم مع أهله من بيته ومشوا، لما وصلوا إلى الميقات أصابهم حادث فعادوا إلى المدينة وتحللوا من حرامهم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أولا ما ينبغي أن يحرموا إلا من الميقات لهذه العلة، لماذا يكره الإحرام من خارج الميقات؟ هو يجوز أن تحرم من الشام أو من نجد، لكن قد يحدث لك حادث وتتعطل، الأفضل أنك تحرم من الميقات. فهذه الأسرة التي حصل الحادث لما أحرموا إذا اشترطوا على ربهم وقالوا ربنا محلنا من الأرض حيث تحبسنا، وحبسهم في الميقات يتحللون ويعودون إلى ديارهم ولا شيء عليهم، وإن أحرموا ولم يشترطوا وتحللوا على كل واحد ذبح شاء أو صيام عشرة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أعمل في بنك مدة طويلة ولي أبناء، وأعلم أن هذا العمل ما يجوز، ولكن أخاف على مستقبل أبنائي، فماذا أفعل؟ فهل أترك هذا العمل؟ سائل يقول إني أعمل في بنك ربوي ومنذ سنوات ولأولاد، فهل يجوز لي أن أترك العمل وأترك أولادي جياع متفرقين، أو ماذا نفعل نبقى في العمل؟ الجواب من الآن اعزم على ألا تعود لهذا البنك، وليصبك ما يصبك واصبر، لأن العمل في البنك يبوي حرام، الكاتب كالعامل حتى الحارس. لماذا يا شيخ؟ نريد أن تتحول بنوك الربا إلى مصارف إسلامية، ما المانع أن تتحول إلى مصرف إسلامي؟ ننتهي من كلمة بنك يهودية. هل فهمتم أيها السائل؟ تخلص من هذا العمل في البنك الربوي والله يتولاك ويتولى أولادك. الذي سلحرم من بيته فقط ما تلفظ بالمال. يقول السائل هذا بهلول، يقول أحرمت من بيتي، ما تقول أحرمت، قل تجردته واغتسلته لكن ما لبيته ولا أحرمت. هذا نعم، تغتسل في بيتك في الفندق تجرد تعري راسك، لما تصل المقاة تصلي وتحرم. نعم، لكن السؤال الأول أحرموا بالبيت، اغتسلوا وتجردوا ولبوا ونووا العمرة. أتابكم الله. يقول السائل ما رأيكم في من يطوف بالبيت ويتكلم مع صاحبه، فهل عليه إثم؟ سائل يقول ما حكم من يطوف بالبيت ويتكلم مع الطائفين، معه زميله إلى جنب يتكلم معه، إذا كان كلامه كلاما دنيويا فهذا حرام في المساجد فضلا عن الصواب، هنا في المسجد حرام تقول بعته أو اشتريت، وإذا كان كلام عن علم سألوا كم طاف كم شوطة طفنا ماذا نفعل بعد الطواف يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للطواف بالبيت دعاء خاص أو أدعية خاصة؟ سائل كريم يقول هل للطواف أدعية خاصة لابد من حفظها ودعاء الله بها أو الأدعية كلها جائزة وعامة؟ الجواب الأدعية كلها خير وجائزة ولم يرد دعاء خاص اللهم إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عندما تكون قريب من الحجر الأسود ما بين ركن اليماني والحجر الأسود تدعو بهذه الدعوة وهي جامعة للخير كله في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا تريد؟ لا دعاء أعظم من هذا الدعاء. فضيلة الشيخ وما رأيكم في من يحمل الكتيبات الصغيرة؟ يقول يعني وما رأيكم في من يحمل الكتيبات الصغيرة التي فيها الأدعية ويعقب السائل يقول يا شيخ ما تقول في من يحمل كتيبات صغيرة ويدعو بها؟ نقول إذا كان يستطيع ذلك وما يشغله ما ينسيه طواف لا بأس. الذي أنهى عنه فقط أنك تأخذ الكتاب ووراءك مجموعة وأنت تقرأ وهم يقرؤون. فنقول لو كان يقولون آمين آمين لا بأس. أما ربنا ربنا آتنا آتنا يرددونها هذا العمل باطل بدعة محدثة حول الكعبة. لعلكم ما فهمتم أقول لو أن رجلا يطوف بثلاث أربع فخمسة معه وهو يدعو وهم يقول آمين يجوز. أما أن يكررون لفظ الدعاء معه كما تشاهدونهم فهذا منكر ولا ينبغي أبدا. الداعي يدعو نقول آمين. الإمام على المنبر يدعو وإلا لا نعيد دعاءه نقول آمين. هذا كله ناتج عن الجهل وعدم العلم. جزاكم الله خيرا. يقرأ القرآن قال هل يقرأ القرآن وهو يطوف؟ إيه يقرأ وهو يطوف ويسأل يقرأ. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في الصفا والمروة؟ سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس بين الصفا والمروة؟ يجوز لأن الصفا والمروة ليس من المسجد الحرام خارجين عن المسجد في فاصل جدار فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد أن أشتري أرضا عن طريق البنك فهل هذا الفعل جائز؟ سائل يقول أريد أن أشتري قطعة أرض بواسطة البنك فإذا كان البنك ربويا لا يجوز لك لا يجوز لا يجوز اتق الله يا عبد الله ولا تشتري بواسطة البنك ربوي. وإذا كان مصرف إسلامي وساعدك على ذلك لا حرج. أثابكم الله. يقول السائل ماذا أفعل إذا انتقض وضوئي أثناء الطواف هل أعيد طواف من جديد؟ سائل يقول أطوف أثناء الطواف انتقض وضوئي فماذا أصنع؟ الجواب تخرج من المطاف وتتوضأ في زمزم تسوق وضوء وتأتي فتكمل ما بقي عليك من الأشواط. أما إذا أنت تأخرت فترة وتخرجت من المسجد وتوضأت خارج وعدت عليك أن تستأنف طوافك من جديد التي طفته أول ألغيته وتأتي بطواف جديد. أما إذا كان نقض الوضوء قريب من الوضوء قريب من المسجد دقائق فقط فلا حرج تبني ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن شباب من مكة أتينا لزيارة المدينة وأردنا أن نقيم بها بعض الأيام فهل لنا أن نصلي النوافل؟ سائل كريم يقول نحن شبان أو شباب أتينا من مكة لزيارة المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نتنفل وإلا نكتفي بالفريضة؟ ما دمتم مسافرين ونويتم يومين ثلاثة فقط، إن شئتم تنفلتم وإن شئتم ما تتنفلون، أما إن نويتم أربع أيام فما فوق تنفلوا ولا حرج. وهذا حكم كل مسافر، إذا كان يريد الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر ولا يجمع ويتنفل، وإذا كان يومين ثلاثة أربعة فقط له أن لا يتنفل، فنفل يسقط عن المسافر، وإن تنفل جاز له ذلك وأصيب عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل متزوج وله أبناء، وعندما كبر أبناءه تزوج بمرأة أخرى وكتب لها جميع ما يملك دون المرأة الثانية، فهل هذا جائز أو عليه إثم؟ السائل يقول: تزوج رجل بامرأة وأنجب أولادا، ثم تزوج بأخرى وكتب لها كل ما يملك، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. المال للورثة هي وضرتها يرثان الثمن إذا مت، وما بقي فللورثة من أبناء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في من يصلي إلى غير القبلة ثم تبين له أنه يصلي غير القبلة إلى غير القبلة، فهل يعيد هذه الصلاة؟ السائل يقول: من صلى إلى غير القبلة ظانا أنه يصلي إلى القبلة فتبين له أنه يصلي إلى غير القبلة، إذا كان صلى إلى غير القبلة وتبين ذلك ننظر، إذا كان ما زال في وقت الصلاة يعيدها، وإذا خرج وقتها لا إعادة عليه، وصلاة صحيحة. أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ السائل يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يضيف إليه الكتابة؟ فيجوز، لا يعلمه الآيات فقط، يعلمه الكتابة والقراءة وبذلك يأخذ الأجرة ولا حرج. أما حفظني آية أو آيات وأعطيك كذا ما يجوز، أتابكم لا بد وأن يضيف إلى ذلك القراءة والكتابة. نعم. وهذا آخر سؤال، يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ أعطونيه. تقبيل المصحف بالفم هكذا، إذا كان يحبه وجاشت نفسه ورغب في ذلك وأحب أدخله في بطنه لبن، لكن الذي حرام هو الشرك والعياذ بالله، ويسلب عليه العياذ بالله، هذا عمل يعمله الجهال، يقبله ثم يسلب عليه، هذا السجود لكتابي سجود لله، أمرك الله أن تسجد للكتاب على كتاب، هذا من الشرك الباطل والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.